الضد قد كده هو مش حاجة رقيقة. تلك إذا قسمة إيه ضيضة، ليدل باللفظ على غرابة المعنى الذي قالوه في أنهم لهم الذكر وله الإيه وله الأنثى. وبعدين هنا فئة تانية يقول لك تعالوا بقى أصطفى البنات على البنين، قال قدامه خلق الاثنين يقوم يصطفي البنات وياخد البنين. ايه الحكايه بتاعته وجبتوها منين دي؟ انتوا عندكم كتب بتدرسوها؟ في رسل قالوا لكم هذا الكلام؟ لان دي مساله ما حدش يعرفها. انتوا شهدتوا الخلق؟ اشهدوا خلقه؟ لانه قال اشهدتهم ايه؟ خلق السماوات والارض وما كنت ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كلمه ربنا هذه يدل على ان فيه مضلين سيجيئون بعد ذلك ويقولوا ايه ده الانسان اصله ارد، ده الانسان اصله مش عارف ايه، ما شهدوش الخلق. فقال اوعوا تسمعوا هذا الكلام لان دول مضلين، فلو لم يجئ قوم يقولون بهذه المساله لما صدقت هذه الايه. اذا فمجيء المضلين دليل على صدق الله لانه اخبرنا وحذرنا وادانا مناعه. قال هيجي ناس يضللوكم ويقولوكم ما تسمعوش لهم كلام. فمجيء المضللين اذا اثبات للمعجزه، اثبات زي ما قال ايه اللي كان جم في الاخر كده وقالوا ايه احنا ملناش دعوه للقران والسنه دي، لا ملناش بها دعوه، اللي في القران ده كان قالوا الكلام ده الله. يوم ربنا سبحانه وتعالى يدينا فكره انه قال الكلام هذا الرسول يعمل ايه؟ يقول يوشك احد منكم، يوشك يعني يقرو، يتكئ على اريكته، الأريكة الحتة اللي بيقعدوا عليها وقد ينام وإن كان لها ستار كده يسموها سرير، ويشك أحد منكم، وشوف بقى التصوير، يتكئ على أريكته يعني قاعد كده مسلطن كده، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حلال حللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما قال رسول الله كما قال الله. طب لو ما جاش بقى بتقولنا الكلام دي كنا نقول له يا رسول يا رب ما حدش جه ولا قال. اذا مجيئهم بيثبت صدق الله في ايه؟ في كلامه. وبعدين بقى اصطفى البنات على ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون. انتوا ما بتعقلوش شيء بقى، هو يخلق وانتوا ويديكوا الاعلى وانتوا تاخدوا الاعلى وتسيبوا له وتسيبوا له الادنى. طب انتوا بتاخدوا الذكر علشان بيبقى فيه قوه ويروح الجيش ويعمل ويسعى ويجري، والست قاعده في البيت والانثى قاعده في البيت وناشئه في الحلي وهي في الخصام غيره ايه يعني ما تخصمش، انما الخصام بتاعها مش مبني على حاجه، الخصام تزعق. ولذلك لما تشوف النسوان بقى هما بيتخانقوا انما حاجه بجدل خالص وهو في الخصام. طب خده، لكن الذكران بقى بياخدوهم في الحرب وبيعملوا فيهم اللي كذا وكذا وكذا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تدوه لربنا وتاخدوا انتوا اللي فيهم قوة وفيهم صلابة وفيهم جدل وفيهم مش عارف ايه، ايه ده والله تلك اذا قسمة ايه، تلك اذا قسمة ضيزة. لما بقول ينشأ في الحلية، الذي ينشأ في الحلية دائما يعني يلبسوها حل ويجيبوا لها حلقان وصيغة، ليه؟ بيحلوها علشان هم نفسهم حد يشوفها كده يخطفها يريحهم منها عشان يجي لها زور. يبقى اللي بياخد تاخد الحليه لازم ما عندوش جمال طبيعي فبيعمل جمال صناعي. ولذلك العرب يسمون المراه الجميله التي تستغني بجمالها ان تلبس الحلي يسموها غانيه، يسموها ايه؟ غانيه، يعني ما تلاقيش لا خاتم ولا حلي لان هي ايه؟ شكلها كله حلو. طيب علم. طب ربنا لما يطعن الشكل الناس ينشأ في الحلية، طب دي معلش ده زينة، ده تكريم ليها، يلبسوا الحرير واحنا ما نلبسوه، ياخدوا الذهب واحنا من ايه ما ناخدوش، ما بنجيبش لعيالنا حلقان ولا خل. طب كلام سهل، وهو في الخصام غير مبين يعني خصامه هايم برضه، خصامه ايه هايم، ملوش لدد ملوش جلد ملوش مش عارف ايه. هل هذا يعني يعطي حكما بضعف الأنثى؟ قال لك لا، الله حين يصنع القانون ما يصنعش قانون ميكانيكي، يجعله في القانون شذوذا، ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، لا يجيب برضه من الأنثى في الخصام ويجيب من الأنثى غانية ما تلبس حلي، ويجيب في الأنثى يعني قوية بدليل إن هو حكى لنا حكايات كتير عن سيدات ملكم وعملوا العالم. فمثلا يجي مثلا في بلقيس، مش ملكة اليمن، مش ملكة سبأ، بقى ما فيش رجاله يعني هناك كده كده يزحزحوا وياخدوا، لابد انها استولت على ذلك بايه؟ بقوه شكيمه وقوه بصيره وقوه راي وكل حاجه. سلموا لها الرجاله ولا ما سلموش؟ سلموا لها على الاول. طب بيجي لما سلموا لها وبقى لها عرش عظيم، ولما سيدنا سليمان جه حب بابا بلغها الدعوه، طب ايه اللي بلغوا الدعوه؟ ده هدهد يعني من الجنود بتوعه، هو بيقعد يستعرض الجنود والخيل والجن والانس، فلم يجد الهدهد. شوف متفقد كل حاجه، ادي مهمه الاداره العليا يتفقد فقده. فقال ما لي لا ارى الهدهد. يبقى اسمها قفش، مش مثلا قاعد وله دار يعني. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. ما لي لا ارى، انت بتستعجب بعمل نفسك ام كان من الغائبين؟ لان لو كان موجود كنت شفته يعني، بل كان من الايه؟ الغائبين. شوف ادي التفقد الحقيقي، لما ما راش الهدهد ايه؟ ما لي لا ارى الهدهد، تعجب. شيء في نفس نعميتي يعني ما شفتش؟ قال لا، ده هو لازم كان من الايه؟ الغائبين. وبعدين المكهه صغيره بعيد، والهدهد جه اللي غاب عن المجلس بتاعه، فغاب عن مجلسه ولكن ادى عمل ايه؟ يساعد سليمان في مهمته، لانه اكتشف ناس مشركين، فبيقول له سليمان في ناس مشركين بقى وجه الايه؟ يبقى الهدهد نفع ولا ما نفعش؟ نفع. ولذلك هناك حينما ابن ادم واتلوا عليهم نبأ ابن ادم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتعبر الى الاخر قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين، فسولت له نفسه قتل اخيه فقتله، فاصبح من الايه؟ فطوعت يعني، فاصبح من النادمين. هل اول لما دي قتل ده، قتل اخوه وشابه رمة كده صعب عليه، طب بس لما قتلته ما فيش اعمل ايه؟ قال له بقى ربنا فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءاته. يبقى اتعلم من مين؟ اتعلم من الغراب. شوف الحكم اللي ادنى منه علمني، الهدهد علم النبي وعلمه ايه؟ فيما يتعلق بمهمته، لأن مهمة النبي من دول حرص العقيدة ومنهج الله ينزل. فالهدهد جي أعانوا على هذه المهمة. لما أعانوا على هذه المهمة إزاي؟ قال لك ده عارف القضية الإيمانية من أولها الأخير. قال له مكث غير بعيد وقال أحط بما لم تحط به. يا سلام، إيه الديمقراطية دي؟ إن الهدهد يقول لسليمان اللي مسخر له الانس والجن احط بما لم تحط به. يا ادي الديمقراطيه. انا وجدت امراه تملك الناس هناك وعمالين يعبدوا الشمس، اكني الهدهد عارف ان ده مخالفه لمنهج مين؟ لمنهج سليمان اللي جاي. الا يسجدوا لله؟ الله اكنه عارف من الذي يسجد له، الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. طب مش معنى جاب العله دي في ان ربنا يخرج الخبأ اللي قال لك لان قوته ما يجيش من سطح الارض ابدا، ولذلك له منقار، قوته لازم يجي من تحت الارض اللي ما شافتها الشمس، يقعد يفحر على الملأ. قال الا يخرج الخبأ الذي يخرج الله، بيجيب المهمه اللي ايه اللي. وبعدين سليمان تنبأ الى الحكايه دي، وبعدين قال ايكم ياتيني الى ان قال. شوفوا بقى مما يدل على ان برضو الانثى وان كان ربنا قال فيها وهي في الخصام غير مبين، برضو فيهم ايه؟ فيهم فلتات. المسألة مش قانون ضرب لازم، ده قدرة بقى، تعمل من الضعيف حاجة قوية تملك القوة، قطع لقد قدرة. فجي قال لها عرش عظيم وجدتها وقومها إلى آخر، بس قعد يشاور في مين اللي إيه اللي يجيب بتاع العرش بتاعه. طبعا الإنسي العادي لم يتكلم، لأنه بيقول أيكم يأتوني بعرشها قبل أن إيه؟ قبل أن يأتوني مسلمين. قال له طب اذا هو عارف ان هم جايين في السكه وعايز واحد يروح يجيب العرش من هناك ويجي قبلهم. قال له ده هم جايين، ديك لسه هيروح يجي كده وبعدين يروح يحل العرش ويحمله بتاعه وبعدين يجي. يبقى هاي مش الانس ما قال مش في طاقه تعمل الحكايه دي، سكت ولا حد يتكلم. امال اللي اتكلم مين؟ الجن؟ لا، عفريت من الجن، لان برضه الجن فيها لبخه زينا كده، عفريت ود ناصح من الجن. قال عفريت انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. مقامه كان بيقعد قد ايه؟ ساعتين ساعة، يبقى لها زمن برضه. واللي قال عفريت من الجن، واحد بقى من ربنا اداله علم الكتاب والبتاع واداله الحاجة دي، قال انا اتيك به قبل ان ايه؟ قبل ان تقوم او ان يرتد اليك طرف. الله، يبقى انا احمد دوخة. يبقى اكن الجن اللي لهم خواص فوق الانس، ربنا يجعل من الانس حاجة اكتر برضه من الجن، لها طلاقة قدرة، يجعل من الاضعف اقوى منه. انا اتيك قبل ان يرتد طرف، كلمة قبل ان يرتد طرفه ده على ما يخلصها يكون الطرف ارتد، ما فيش زمن. وفي زمن، ولذلك فلما قبل ان ياتيك ان يرتد اليك طرفه، فلما راه مستقرا عنده، الواد لسه ما خلصش الكلمه، فراه مستقر ايه؟ مستقر عنده. الله. وبعدين طب لما جت بقى والعرش بتاعها كده نكره لها عرشها، وبعدين لما جت وشافت عرش كده وبتاع وحاجه زي دي، وحبت تدخل الصرح وتشوف العرش، قامت لقت صرح من مره ما عندهاش الكلام ده، ما هي بعتت له هديه، قال ما اتاني الله خير مما اتاكم. فلما بلط الارض بالبلور، قامت هي افتكرت انه ميه، قال ده انت سايبه. قال لها ايه؟ ما اتاني الله خير مما اتاكم، لازم يجيب حاجه انقح منه. وبعدين لا شوف العرش ده، العرش ده زي بتاعك. طب قول لي تجاوب ازاي؟ العرش هو، انما النقله من هناك لهنا وبتاع وحاجات جديده حاجه عجيبه، فمش عارفه تقول هو ولا مش هو. شوف بقى، شوف لباقه الملكه، قالت كأنه هو. يا سلام، رد الله كأنه، ادي الرد الدبلوماسي السياسي، كأنه ايه؟ هو. وبعدين حصل بقى الكلام ده، وبعدين ايه؟ هي جت تقول له تؤمن، قالت انا امنت مش عارف ايه، وامن مع اسلمت مع سليمان. من الكلام ده كلام دقيق قوي، انا اسلمت ايه؟ مش اسلمت لسليمان، انا مسلم لرب سليمان، انا وهو انا وهو سوا في اننا اسلمنا لله. يعني هو مش برضه كلام ملوك، كلام ايه؟ لسه كلام الملوك. واسلمت إيه؟ مش لك، اسلمت معك، يبقى انا وانت مسلمين لله رب الايه. طب اللي تقول بالكلام ده تبقى ناضجه ولا مش ناضجه، وعندها جدل ولا ما عندهاش جدل. يبقى معنى ذلك، وهو في الخصام غير مبين، دي القاعده العامه فيهم، انما يعطي الله منهم شيء يفوق الجنس الآخر. طيب لما ستنا مرت، لا امرأة، لا لا بتاعت زكريا، امرأة عمراء، قالت ايه؟ اني كما في بطني محررة. واللي كان بيخدم البيت محرر الذكور، قامت وضعتها بنت، فتحسرت وقالت ايه؟ أنا كنت نادرة إنه يخدم البيت وتطلعت أنسة. أنسة دي قال لا والله أنت ما أنت عارفة، وليس إيه الذكر الذي طلبته كالأنسة، لأن الأنسة إيه؟ لها شأن عظيم أكثر من إيه؟ من الذكر. طب كلام على الأول. بعدين حق سبحانه وتعالى يبين لنا إن في حاجة اسمها طلاقة القدرة. ولذلك نيجي في الكون الناس اللي بيسعوا للرزق واللي مش عارف إيه. وبعدين يجي واحد غلبان كده، ربنا يديله رزق واسع، علشان يقول لهم المسألة مش الواحد، ربنا يعطي من لا حيلة له ليتعجب من صاحب. إما كانش كده ما تبقاش فيه قدرة، القدرة لو خلت المسائل الرتيبة ما تبقاش فيه قدرة، إنما يجيب واحد ملوش حيلة يقول لك شوف يا أخو أهو ده اللي ما بيعرفش الألف من الكوز والدرة، مش بيقولوا كده؟ يوم واحد يرد عليه بقى أنت هتبقى عارف الألف من الكوز والدرة وتبقى غني، خد انت المعرفة الالف والكوز الدراء وده هو ياخد الغنى، انت عايز تاخدها كلية ايه الحكاية؟ طيب على الاول، ادي مسألة، ادي واحدة ربنا ادها هذه الخصائص واخضعت رجال وجدت نبي وجدت نبي وتساوت معه، اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مسألة، واحنا قلنا حكاية ام سلمة في موقعة الحديبية لما قالت لرسول الله إذ أنهم مكروبون وانت اذهب اعمل اللي ربنا قالك عليه، وبعدين لما يلوها عظيمة يعملوا ايه زيك الله. وصفية اسمها يا حفصة عمة النبي لما كانت ويا الجيش قلنا ايه عملت ايه؟ قامت شافت يهودي بيطوف حول الخيمة كده، قامت قالت لسيدنا حسان انزل فاقتله، لا بنت عبد المطلب أنت تعرفين أني لست هناك، أنا ما أعرفش أكتب. هو كان يعني شوي يشعر بس. وبعدين قامت هي خدت السيف ونزلت وجت على اليهودي وراحت قتلها. فلما اتقتل طلعت قالت يا حسان انزل فاسلبه، والله لو لم يكن رجلا لسلبته. فكأنها حتى لما انقتل متحرمة انها تمسك حاجة او تيجي. شوف عملت عمل مع المسلمين وخرج يوم التاني يقول لك ده المرأة لازم تدخل، ده حاربت مع رسول الله، هي حربت يا ابني ايه؟ تجي تضم الجرحى تسأل مش عارف الايه تعمل ايه تعمل ايه بالشكل. وهي لما دخلت الحرب عملت ايه؟ قتلت ثم امتنعت انها تسلبه لانها هتمسك جسمه ومش عارف ايه وبتاعه كده. سيدة فاطمة كل اللي همها ولما تموت كانوا زمان يبقى مكشوفة كده في الله وجسمها يبقى باين مع منه. قالت أنا بس الحكاية دي مش أنا نفسي. فقالت لها واحدة عندها أنا شفت في اليمن عاملين حاجة من الخرزان كده مدورة كده يحطوها على النعش فات الدارة. بقى فاطمة بنت محمد مش عايزة حد يشوفها حتى وهي ميتة ويشوف جسمها كده ولو عليها كفن. قالوا لها لا ده في كده زي مكبة كده يحطوها على النعش. يبقى بتيجي فيها أشياء تبين لك إن الإيه؟ إن المنهج لما يتمكن من واحد يوم يسحب المنهج ده في كل إيه؟ في كل تصرفاته. والمسألة بس جت في الإسلام؟ لا، ده قبل الإسلام وفي الجاهلية كانوا يجدوا ستات لهم آراء. الزباء مثلا، الله ده عملت العمايل اللي ما تنعمل. احنا في مصر شجرة الدر عملت ايه العمايل اللي ده هي اللي وصلتنا بالكعبة وهي اللي كشفتها وهي اللي عملت الله وهي دي امرأة. وليه في العصر الحديث المرأة اللي عملت رئيسة وزارة دي في انجلترا المرأة اللي بيسموها المرأة الحديدية دي ولا تاتشر تاتشر الله. يبقى اذا الله يخلقه من الجنس الضعيف قوي اهي دي طلاقة الايه؟ طلاقة القدرة تعمل ما تبقاش قانون ماشي كده لا. وبعدين مثلا نيجي نبص نلاقي مثلا أمامة بنت الحارث مخلفة بنت من ملك كندي اسمها أم إياس. يبقى الأم اسمها إيه؟ أمامة بنت الحارث. وخلفت بنت اسمها إيه؟ أم إياس. أم إياس دي ابنت الحارث ابن عمرو ملك كندي. تسامع العرب بجمالها وفصاحتها وقعدوا يوصفوا فيها صفات كده. فأراد أن يتزوجها. فلما راح علشان يتزوجها إيه اللي عمل؟ قال له يا ابن سنان، ده الحارث بن عقبة، يا ابن سنان أرأيت لو أني خطبت من أي حي من أحماء العرب أيردني؟ سيد من السادة. قال نعم أعرف من يردك. قال له من هو؟ قال له أوس بن حارثة. قال له هيا بنا نركب له. فركبوا الركائب بتاعتهم وراحوا على مين؟ على حي الحارث بن إيه؟ أوس بن الحارث. فلما رآه راكبا ودخل عليه كده قال له مرحبا بك يا حارث، مرحبا بك يا إيه؟ أوس. ده أوس اللي بيقول مرحبا بك يا حارثة، ماذا جاء بك؟ قال أتيتك خاطبة. ما هو بده يشوف ده حد يرد. أم هو قال له لست هناك، يعني ما انتش كفء لنا تتجوزني. وتلوى فرسه وسنان انبسط اللي هو قايل له كده. قال له في واحد يردك. فلما دخل قالت له امرأته، شوف بقى دي عقلية الستات، يا أوس ما رجل جاء لك راكبا فلم يطل معك الكلام؟ قال لها انها الحارث بن عوف سيد من سادات العرب. فقال وماذا ولماذا لم تستنزل، يعني تنزله ضيف كده؟ فقال لها لانه استهجنني. بماذا؟ قال اتاني خاطبا. قالت له اذا كنت تقول انه سيد العرب وجاءك خاطبا من تزوج بناتك ان لم تزوجها لساده العرب؟ اذهب فاسترضي وهاته تاني. قال لها قد كان ما كان. قالت له اذهب فاسترضي.